وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتذكر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخارس دع لهم الخير، معنى هذا ان ذلك الله عليه وسلم يسأل عن زكاة الثمار والزهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخلص الثمار على أهلها ويقول إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فهل معنى أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة، ليس فيه زكاة، أو المعنى أن فيه الزكاة لكن أتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أن المعنى أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته 90 صاع، فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ 90 صاع فنحن نسقط عنه 30 صاع، وإنما 30 فقط الربع. والقول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إدع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع، أننا نترك ثلث الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نتركهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حرا في توزيعه. وهذا القول هو الصحيح، لأن عموما الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء والعشر وفيما سقي بالنطق نصف العشر عام شائع، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب. قلت الشيخ إذا خرج مع البول بعد البول ساعة أبيض، سواء بعد ساعة أو دقاء، ما شكرا أبيض هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكم البول، يعني أنه يجب غسله وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده. يا شيخ الواحد عطس في داخل الصلاة هل يحمد الله ولا؟ هنا إذا عطس الإنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله، لأنه ثبت مسلم من حديث معاذ بن الحكم أنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصاره، يعني جعلوا ينظرون عليه نظرة إنكار، وقال واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أبصاره يسكتونه فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن هذه الصلاة لا أصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا فتح عليه الشيطان باب الوساوس والهواجيس في الصلاة أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فإذا وجد سبب الذكر والإنسان يصلي فإنه يذكر الله عز وجل ولا حرج عليه. لكن إجابة المؤذن، هل لو سمعت الأذان وأنت تصلي هل تجيب المؤذن؟ لا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب المؤذن كما أنه يحمد الله إذا عطس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استولى عليه الشيطان يجيب المؤذن. لكن في المؤذن هذا شيء يعني إجابة المؤذن طويلة تشغل المصلي. أما ما لا يحتاج إلا إلى كلمة واحدة أو نحوها فإنه لا بأس أن يأتي به. أعتقد ليش؟ أحسن الله إليك شيخ. أعتقد بعض الناس أنه إذا نذر أن يذبح نذر يعني نذبح مثلا شاتا أنه لا يحل له أن يأكل منه. هذا صحيح؟ هذا على حسب النية. يعني الإنسان ربما يقول إن قدم الغائب له فلله علي نذر أن أذبح شاتا. نسأله نقول هل قصدك بهذا أن تشكر الله على نعمته بقدوم الغائب أو قصدك أن تظهر الفرح والسرور بقدومه؟ إن كان قصده الأول فإنه لا يكون من شيء لأنه نواها صدقة فلا يكون من شيء. إن كان قصده الثاني فله أن يكون. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن في ظني أن غالب الناس يقصدون بذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة ولا سيما إذا كان في شفاء مريض من مرض. كثير من الناس ينظر في المريض فينظر إن شفى الله مريضا أن أذبح شاة. هذه نقول لا تكون لها لأن الظاهر أنه أراد بذلك إيش؟ شكر الله. وإذا كان أراد الشكر فهي صدقة. ولكن بالمناسبة أقول إن النذر مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من إنسان نذر ثم ترك في الوفاء بنذره. والإنسان إذا نذر لله نذرا ثم لم يأتي به فإنه على خطر عظيم لقوله تعالى ومنهم من عاهد الله عليه الصلاة ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يقوم. أعوذ بالله من ذلك. يعني يخشى أن الإنسان الذي لا يفي بنذره أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى الممات. فعلى الإخوان المسلمين أن يذهب النذر. إن أراد الله الشفاء شفاه بدون ذلك وإن أراد الله قدوم الغائب قدم بدون ذلك. وهي الأكمل يا شيخ يدعو للتطمع قصد الشفاء أن يدعو عليه الفقراء أم أن إما أن يدعو الفقراء أو إما أن يذبحها ويوزعها. شيخ أحسن الله إليك. يتعرض مريض السكر في رمضان بانخفاض يؤدي للإفطار أحيانا يستمر معه أسبوعا أو أكثر هذا الانخفاض، فهل في حقه القضاء أم الإطعام؟ مرض السكر كغير من الأمراض إذا كان دائما مستمرا مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كالكبير الذي يعجل عن الصوم. وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك. هو بالخيار الأخير إذا يقضي. يعني هو بالخيار يعني إذا رأى من نفسه مثلا هذا الخيار لا ليس بالخيار لكن هذا مرض هل هو دائم معه؟ مزمن نعم دائم نعم ما يستطيع يصوم؟ لا يصوم لكنه الشيخ مثلا في 15 فلا يتعرض لهذا. طيب يفطر 10 ايام او اسبوع اذا تعرض لهذا فيفطر نعم ثم يقضي بعد ذلك. لا القضاء في حقه احيانا يتعرض يعني لحاله انخفاض مستمره او

والتابعون في الحجاب دليل صحيح. لا تخص بالقيام ولا يوم نصف الصيام، لكن من كان يقوم ومن كان يصوم شخص ذهب يصلي وشك في نفسه هل أحدث أن كان ثم توضئا وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فإنه يبقى على وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه ذلك. إلا إذا تيقظ. يجب عليه أن يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن زواله. نعم. شيخ، في رجل أبو متوفي وخاصة في رمضان عمل وليمة كصدقة، فما الحكم؟ الصواب أن تقول متوفى، لأن الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. أما إذا قصد بهذا أن نطعم المساكين فلا بأس، أما إذا قصد أن يقيم فرحا يدعو إليه الجيران والأغنياء فهذا بدعة. وهناك شيء آخر يفعله بعض الناس، وهو أن يذبح ذبيحة كالأضحية، وهذا أشد بدعة من الأول، لأن ذبائح الأضاحي إنما تكون في عيد الأضحى فقط. ثم إنه ينبغي أن ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين العامة أنه ليس كل شيء هو عشاء الوالدين الذي يكون في رمضان. دعاؤك لوالدك في صلاة التراويح أو صلاة التهجد أفضل بكثير من أن تذبح له عشر مئات. بعض الكتب العلمية بعض الصور، ما حكم بها الكتب؟ صور، ما حكم بها الكتب؟ شيء الكتب التي فيها الصور تنقسم إلى قسم، قسم موضوع للصور مثل ما يسمى الآن بالبردة، مجلة البردة هذا لا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها، لأن المقصود بها أولا وآخرا الصور. قسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال، فهذا لا بأس باقتنائها لأن التحرز منها شاق، وكون يبي يمشي عليها كلها يطمس في وجوهها أيضا شاق، وضيعها جائز، يعني متى جاز استعمالها جاز بيعها. إيه نعم، لكن كما قلت لك هذا إن الإنسان يشتريها لأجل الصورة حسب القصد. شيخ عبد الله عنك يمين شيخ عبد الله عنك إذا هناك ورش ما أخذ سؤال ما أخذ سؤال نعم شيخ بعض ورش تغير الزيت، فإذا غيرت أربع مرات تعطى مثلا تغيير مجانا مرة أو قص السيارة أي خان قص السيارة ما في أبد وقصتها يا شيخ لذهب لذا ما دام هذا الذي يقول إذا عبيت عندي بنزين قدوه كذا وكذا أو أخذت مني جواني زيت قدوه كذا وكذا فأنا أعبي لك مجانا، هذا لا بأس به إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن، يعني سعره مثل الناس فلا حرج. لا حرج كل نوع يزيد على الرصيد. وسنعطيك قاعدة وهو أنه إذا كان الإنسان إما سالم وإما غانم فلا بأس، وهذا الرجل الآن إما سالم ولا غانم، بل إنه غانم يعرف أنه يغنم إذا عبى خمس مرات أو أربع مرات فالزائد يكون مجزئ. يا شيخ الله يجزاك خير، مثلا الواحد عليه دين ولا فرض ليش؟ عليه دين مثلا ما فرض مرة يعني بيفرض لا قدر من الدين يسدده وكذا، ويعني أقساط مثلا مثلا نعطيها الشهر هذا واحد بالشهر الحج، هو هل يجوز والله؟ ما فهمت السؤال. مثلا إنسان عليه دين مثلا، نعم، وجاء الشهر اللي فيه الحج مثلا، نعم، أعطيت القسط هذا والجاه هذا، إي وحججت يعني وأنا ما قصت يعني ما قصت. إي نعم، ما في بأس، يعني لا حرج أن الإنسان يحج عليه دين إذا كان لم يحل، ولكننا نقول الحج لا يجب عليك حتى تقضي الدين. كثير من الله عز وجل أن نقول للإنسان اقضي دينك أولا ثم حج ثانيا، والإنسان لو مات في هذه الحال فإنه لا إثم عليه، عرفت؟ والإنسان اللي عليه دين مثل الفقير، هل الفقير عليه زكاة؟ أسأله، الفقير عليه زكاة؟ لا، لأن ما عنده مال. هذا الرجل اللي عليه الدين أيضا ما عليه حج لأنه لا يستطيع. وأما إذا تواعد وقال يسلم من العصر مثلا وهو كلمه الصباح على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيع عليه بعد العصر فهذا لا بأس به لأنه, لأنه لم يحصل عقد. المهم أن لا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة، لا ليس من سمع الحال حتى وعد كل واحد منهم ما لم يلزم الآخر، لكن قال أنا إن شاء الله أحضرها لك في آخر النهار. لو ذهب الذي طلب الشراء واشترى من آخر ما قال له الآخر ليش تشتري؟ بارك الله فيكم، الله يزيدكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.